المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون

فكذب وعصى ثم فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى صدق الله.